الرد على قاعدة التي أضلت كثير من الناس ويقولهم خذ الحق واترك الباطل، خذ الحق واترك الباطل. هذه القاعدة يعني أمر معلوم وواجب على كل عبد أن يأخذ الحق ويترك الباطل، لكن لا الإشكال في إرادهم لها وفهمهم لها، الفهم المنكوس والمعكوس، وذلك في قولهم اذهب لأهل البدع واسمع منهم واحضر محاضراتهم واقرأ كتبهم وادرس عليهم وخذ الحق واترك الباطل. وهذه القاعدة كم أضلت من شباب وكم أضلت من مساكين، وهذه القاعدة بهذه الصورة لا تتولد إلا عن الغرور الذي في القلب وعدم الخوف على النفس من الضلال والانحراف.